الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات، الحمد لله، الحمد لله الذي علم العثرات، علم العثرات فسترها على أهلها وأنزل الرحمات، ثم غفرها لهم ومحى السيئات. سبحانه سبحانه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنهل يهتف حمدا في خلاياه، الناس يعصونه جهرا فيسطرهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن لا إله إلا الله، مفرج الكربات مقيل العثرات، ما انتصر دين إلا بعزته، وما اقشعرت القلوب إلا من عظمته، وما سقط حجر من جبل إلا من خشيته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قام في خدمة شريعته، وقضى نحبه في الدعوة إلى عبادته، وأقام اعوجاج الخلق بشريعته، وعاش للتوحيد ففاز بخلته، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته. أما بعد، عباد الله، ماذا قدمت لدين الله؟ سؤال غرقني والجواب عنه أتعبني، سؤال غائب عن حياتنا، بعيد عن كل اهتماماتنا. ماذا قدمت لدين الله؟ فهل فتشنا في أنفسنا وتساءلنا كم بلغت دائرة الاهتمام بالإسلام في حياتنا؟ هل بلغ مقدار اهتمامنا بديننا مقدار اهتمامنا بدنيانا؟ ماذا قدمنا لدين الله؟ سؤال يجب أن يطرحه على نفسه كل واحد منا، كبيرا كان أم صغيرا، وزيرا كان أم حقيرا، غنيا كان أم فقيرا. لعن الله أن يبعث حرقة على الإسلام في قلوبنا، وأن يشعل جذوة اهتمام على المسلمين في نفوسنا، وأن يزيل صدى العكوف على الدنيا من حياتنا. عباد الله المؤمنين، من لهذا الدين العظيم بعد الله إلا أنتم وأمثالكم؟ طائر صغير أخذته الغيرة على دين الله، فأسف لذلك واستنكر أن يعبد غير الله واستعظمه. يقول الله جل وعلا: وتفقد الطير، أي سليمان عليه الصلاة والسلام، وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمدح غير بعيد، أي الطائر، فقال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. تخلف عن جند سليمان، ورأى من أمر ملكة سبأ عجبا، رآهم يعبدون غير الله، قال: وجدت امرأة، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. والشاهد: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم استنكر ذلك فقال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ فيا عباد الله، أليس كثير من مظاهر الشرك قد انتشرت في أوساطنا، في بيوتاتنا، في طرقاتنا؟ أليس كثير من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا يحلفون بغير الله؟ أليس كثير من الناس يعلقون العجلات وأشياء يظنون أنها ترد العين وهي من الشرك بالله؟ فماذا قدمنا لدين الله؟ عباد الله المؤمنين، إن الغيرة على دين الله والدفاع عنه ونشره ليست مهمة العلماء الربانيين والدعاة الصادقين فقط، بل هي مهمتي ومهمتك ومهمته ومهمتها، إنها مهمتنا جميعا. ألم تسمعوا قول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ كنتم أهم الأنبياء والمرسلون فقط؟ أهم العلماء الربانيون والدعاة الصادقون فقط؟ بل كنتم، أي أنتم، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، خير أمة أخرجت للناس. ما شعارها؟ إنه تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وتأملوا معاكم الله، تأملوا يا مسلمون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. قال: بلغوا. وهذا تكليف، تكليف لنا يا أمة الإسلام بنشر هذا الدين وحماية حوزته وجنابه. فها هم أعداء الإسلام، ها هم أعداء الإسلام من اليهود الفاسقين والنصارى الضالين والشيعة الكذابين وغيرهم من أعداء الدين، يبذلون النفس والنفيس من أجل نشر أديانهم الباطلة وترويج أفكارهم المضللة. لهم من القنوات ما لا يعد ولا يحصى، ولهم من الدعاة ما لا يستقصى. همهم ضرب الإسلام وتشريد المسلمين، فماذا عنا نحن المسلمين؟ كم بذلنا لنشر هذا الدين؟ كم سعينا لنصح إخواننا وجيراننا المنحرفين؟ كم كتاباً قد وزعنا؟ وكم شريطاً قد أهدينا؟ كم شاباً قد نصحنا؟ هل عمرنا بيوت الله لإظهار شعائر الإسلام؟ أم عمرنا غيرها لتوهين كلمة الإسلام؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: عني، بلغوا عني وعني أيها المسلمون تشريف، فإنكم حين تبلغون عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فهذا تشريف وأي تشريف. إنك أيها المسلم حين تبلغ عن خير البرية فإنك تتشرف بذلك. أليس الواحد منا حين يتكلم باسم زعيم ما أو مسؤول ما فإنه يفتخر بذلك، وتكاد نفسه تخرج من بين جنبيه فرحا وطربا، لأنه تكلم عن فلان المسؤول وبلغ عن فلان العظيم الشأن في المجتمع. وهل هناك، عباد الله، وهل هناك أفضل من أن تبلغ عن خير خلق الله؟ يقول سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أي لا يوجد من هو أحسن ممن يدعو إلى الله ويعمل بما يدعو ويفتخر بانتسابه للإسلام ثم قال: ولو آية. آية يا عباد الله، ولو آية يا عباد الله، فليس شرطا أن تبلغ جميع دين الإسلام، فهذا لا يتسنى لأي واحد منا، ولكن بلغ على قدر استطاعتك. فقوله آية فيها تخفيف على أمتك، وليس شرطاً أن تكون عالماً حتى تبلغ، بل كل مسلم يمكنه نشر دين الإسلام والنصر له، وذلك على قدر استطاعته بعلمه أو بماله أو بمنصبه أو ببدنه، يدعو بكل ما يستطيع. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا عباد الله المؤمنين، إننا حين نسعى لخدمة ديننا فإننا نحصل أجرا عظيما وخيرا كبيرا في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى كان له الأجر مثل أجور من تبعه. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من دعاهم أو من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. رواه مسلم. وإرشاد الناس وتعليمهم والسعي إلى هدايتهم خير لنا من كرائم الأموال. قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أو من حمر النعم. متفق عليه. ولقد ضرب الصحابة لذلك أروع الأمثلة، وصدر بإذن الله سبحانه وتعالى نماذج في الخطب القادمة، لنعرف أين نحن من هؤلاء الرجال الكرام. أيها المسلم، لا تنتظر إلى الغد لتنصر دينك وتدعو إليه فقد تكون من الميتين. أيها المسلم، لا تقل سوف أدعو في الغد أو في المستقبل فإن الموت يأتي بغتة. أيها المسلم، لا تقل إني جاهل لا أعرف، فحلق العلم موجودة وأبواب الدعوة كثيرة. أيها المسلم، لا تقل إني أعصي الله، لا تقل إني أعصي الله فكيف أدعو إلى الله وأنا من العصاة. فباب التوبة مفتوح، ومن منا يسلم من الذنوب. أيها المسلم، لا تقل لا أستطيع، فإنك قادر بإذن الله، قادر على أن تصنع عجبا. فاستعن بالحي الذي لا يموت وتوكل عليه، وأقبل ولا تدبر، وابدأ ولا تتأخر. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم اجعلنا من الدعاة إليك وارزقنا الإخلاص في ذلك. اللهم علمنا ديننا، اللهم علمنا ديننا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.